معزّ من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه. سبحانه من جل في صفاته وتقدس في أسمائه وتعاظم في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن اتقاه وقاه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، هو حبيبه ومجتباه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الحضور الكرام، وجعل خطواتكم خالصة لوجهه الكريم، ونفعنا وإياكم بما نسمع، وجعل ما نسمعه حجة لنا لا علينا. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل ما نسمعه وبالا علينا. ثم هيا بنا لنواصل مسيرتنا الكريمة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع السيرة العطرة. وهذا هو لقاؤنا 41 من لقاءات هذه السلسلة. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن الأحداث التي جرت ومر بها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العام 6 من الهجرة النبوية المباركة. وكنا قد أنهينا الحديث عن تلك الرؤيا التي أريها الحبيب المصطفى في منامه بوفوده مع أصحابه البيت الحرام للطواف به وللسعي، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير. فعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر من الله تعالى بالسير إلى مكة شرفها الله، فاستبشر الناس بذلك ويمموا وجوههم قاصدين مكة حيث مسقط الرأس ومدارج الصبا ومهوى أفئدة المؤمنين. وذكرنا بعون الله عز وجل أن قريشا بلغها خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأنها عزمت أن تصده عن بيت الله، فهي لا تزال تحارب الله ورسوله، ولا تزال تصد عن دين الله وتعادي أولياءه. وفي أثناء الطريق جاء الوحي إلى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن خالد بن الوليد يعتقب جيش الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج في 1400 صحابي وقيل أكثر من ذلك. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم بعثته قريش طليعة، يعني كطليعة استكشافية، يستكشف لهم الأمر، فخذوا ذات اليمين. فكان صلى الله عليه وسلم مصيبا في هذه الإشارة، وهو لا يعلم الغيب في الأصل إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. فأخذوا ذات اليمين، يقول الراوي: فوالله ما أدرك خالد إلا قترة الجيش أي غبارة، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثنية، ثنية المرار التي كان يهبط عليهم منها، وهناك بركت راحلته القصوى وأبت أن تتحرك، فجاء الناس إليها يسجرونها بهذه الأداة التي يستعملها العربي لزجر النياق، حل حل، فألحت وأبت أن تتحرك، فقال الناس خلأت القصواء، يعني حرنت وأبت أن تتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل، ثم زجرها فوثبت وانطلق حتى نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس على ثمد قليل من الماء. كان هذا هو آخر محاضرتنا الماضية، ونحن تعودنا أن نربط في الخطب أو المحاضرات بما أننا نتسلسل في الكلام بين ما مضى وما هو حاضر، حتى تبنى الأفكار بناء سليما، وحتى يتحقق الفهم الصحيح لهذه الأحداث المثيرة. وهكذا نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ننسى أيضا في هذا المقام أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يومها صلاة الخوف، صلى بالناس صلاة الخوف، وصلاة الخوف تحتاج إلى لقاء خاص، لأن لها ست صفات في هيئتها، فهي صلاة لا تقصر، لكنها تصلى على طريقة معينة. صلى بالناس صلاة الخوف لأن جيش المشركين كان يترصدهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا في رحالهم فرادى، وإذا دل ذلك على شيء فإنما يدل على وجوب وتعين صلاة الجماعة على القادر، وأن الخوف والقتال لا يسقطان وجوبها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فصلى بأصحابه صلاة الجماعة. إذا قلنا صلاة الخوف ليست صلاة خاصة، أنه إذا خاف الإنسان يصلي صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف، لا، يعني أن يصلي صلاة الفريضة، أن يصلي الإمام بأصحابه أو بجنوده على هيئة معينة، من تقدم الصف الأول تارة وتأخره تارة أخرى، وبقاء الصف الثاني قائما تارة في الوقت الذي يبقى فيه الصف الأول سجودا أو ركوعا حتى يحرس المقدمة، وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام حينما أخبر أصحابه أن ناقته قد حبسها حابس الفيل، يعني أنها ألهمت من عند الله تعالى إلهاما بأن لا تتحرك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن شأنا عظيما سوف يكون، ولذلك قال: والذي نفسي بيده لا يدعوني اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إياها. أحس عليه الصلاة والسلام. قلت: ولما نزل عليه الصلاة والسلام على ثمد الماء القليل أصاب الناس يومها عطش عظيم وقلة ماء، حتى أنه قل الماء لهم من أجل أن يرفعوا الحدث. وهنا ظهرت آيات ومعجزات أيد بها رب البريات عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإليكها وأنصت إليها لتعلم أنه مبعوث بالحق وأنه مؤيد من السماء. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 14 مئة، فلما نزلنا على بئر الحديبية نزحناها فلم يبقى منها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء فيه ماء فتوضأ، ثم تمضمض، ثم مج في البئر، ثم دعا الله تعالى فجاشت البئر بالماء، فما صدرنا عنها حتى ارتوينا وركائبنا. وفي لفظ آخر صحيح أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمر بعض الصحابة أن يأتيه بسهم من كنانته فقذف به في البئر فجاش الماء حتى صدر الناس وقد ارتووا، بل والله لقد كثر الله تبارك وتعالى الماء يومها ليس في البئر فقط بل بين أصابعه. والحديث رواه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه قال: عطشنا يوم الحديبية وكنا 14 مئة، فاستعمل ناس الماء وظل أغلب الجيش ليس عندهم شيء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده ركوة، يعني وعاء إناء فيه ماء يتوضأ منه، فأخبروه فدعا بهذه الركوة فوضع يده فيها، يقول جابر: فوالله إن الماء جعل ينبع من أصابعه كما تنبع العيون، فشربنا وتوضأنا وارتوينا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه. هذه الآيات والمعجزات يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله ليبين لعباده أنهم مبعوثون بالحق، فرفع الله سبحانه وتعالى عن أوليائه الشدة وصاروا على ماء كثير، بل لقد كثر الله سبحانه يومها لأوليائه طعامهم، فإنه قد قل الطعام والزاد يومها، كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، والمراد بها الحديبية، فأصابنا جهد شديد من الجوع حتى هممنا أن ننحر ظهرنا، يعني أن ننحر رواحلنا التي نرتحلها ونركبها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تجمع الأزواد، يعني الأوعية التي فيها الأطعمة، فجمعت أزوادنا، ثم أتي له بنطع، يعني ببساط بين يديه، ثم أمر بكل شيء أن يوضع، أن تفرغ الأزواد وأن يفرغ طعام كل إنسان. يقول سلمة: وكنا 14 مئة، 1400. يقول: فجمع ما في أزوادنا، فجعلت أتطلع لأحزره، يعني لأقدره كم هو، فإذا هو قدر مربض عنز، يعني قدر مبرك العنز، شيء صغير، يعني شيء قليل جدا في هذا البساط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الناس فأكلوا. يقول: فوالله أكلنا وشبعنا، ثم جعلنا نحشو في جروبنا. كثر الله عز وجل طعامهم. وفي هذا أيها الإخوة، كما قال بعض العلماء من علماء الشافعية وغيرهم، أنه يستحب للمسافرين كالمعتمرين أو الحجاج أو غيرهم إذا كانوا رفقة أن يجمعوا أزوادهم فيما بينهم، وأن لا يستأثر كل واحد بطعامه، كما حال حجيجنا اليوم الذين مع الأسف لم يعقلوا هذه المعاني العظيمة، فتجد الواحد منهم عنده شيء كثير، وربما إذا فضل عليه شيء من الطعام ألقى به في سلة المهملات والنفايات في الوقت الذي لا يجد فيه أخوه وهو بجواره ما يسد الرمق، فإن هذا من السنة، وهو سبب لحصول البركة ونزولها في طعام الناس، وهو خلق وأدب إسلامي رفيع نحتاج إلى أن نعود إليه مرة أخرى. إن بروك ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المكان، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كرهوا ذلك وأرادوا أن يواصلوا السير وزجروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيه حكمة، بل حكم جليلة ستظهر بعد ذلك، فإن الكون كله يدبره خالق السماوات والأرض، فإنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بعلمه سبحانه وإلا بمشيئته وإرادته، فقد ينظر الناس إلى شيء فيرون في ظاهره أنه شر، أو أنهم يتساءلون لماذا يقع ذلك، لكن الله تعالى جعل وراء هذه الأمور حكما بالغة، ولله عز وجل الحكم البالغة في خلقه وفي تدبير شؤون كونه. فاستعجال الصحابة وإرادتهم مواصلة السير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الأمر فيه حكمة، وأن الناقة ما حبست إلا بأمر الله. فالفيل حبسه الله تعالى عن مكة وكان على رأس جيش كافر متمرد ظالم يغزو البلد الحرام، والناقة كانت في مقدمة جيش الإيمان وجند التوحيد، وعلى رأس هذا الجند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دابة وهذه دابة، وكلا الدابتين ناصيتها بيد الله سبحانه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله هو الذي ألهمها وأوحى لها وأمرها أن تتوقف، وتوقف الجيش. وهنا بينما هم على هذه الحال، إذ جاء رجل يقال له بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبائل تهامة، يعني أنه كأنهم كانوا موطن سره وموضع أمانته صلى الله عليه وسلم، يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا رسول الله، إن عامر بن لؤي وكعب بن لؤي قد أتوا ومعهم طوائف من الأحابيش، ونزلوا على أمداد الماء بالحديبية، نزلوا على أمداد الماء بالحديبية، وإنهم صادوك عن البيت ومحاربوك. وهنا انظروا إلى نزولهم، نزلوا على أمداد الحديبية، أي أمداد الماء، قال العلماء يعني على الماء الكثير فيه، فالحديبية كانت موضعا للمياه لكن فيها القليل وفيها الكثير، فكان نزول هؤلاء على الماء الكثير. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الماء كانت تقع الخصومات عليه منذ قديم الزمان، وأنه قد يستغله الناس في الحرب، وأنه يمكن أن يستغله الإنسان لإضعاف عدوه. نعم، وهذا حصل أيضا يوم بدر كما سمعتم، ولذلك سمعت بعض المحللين والمتوقعين أن حربا قادمة ستنشب بين شعبين لأجل الماء. فالماء نعمة من نعم الله عز وجل، ينبغي ألا نضيعها ولا نسرف فيها، فإن من أكبر أسباب زوال النعم الإسراف فيها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء الناصحين بديل بن ورقاء الخزاعي وأصحابه بما هم به القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نأتي لقتال أحد، وإنما أتينا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا أن نمدهم مدة أمددناهم بها فيخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهرني الله عز وجل، يعني إن نصرني وأرادوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه دخلوا، أي في الإسلام، وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لا أناجزنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينجزن الله عز وجل أمره. فذهب بديل بن ورقاء إلى قريش يخبرهم بما قاله صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذنه، ذهب يخبر كفار قريش بنية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عليهم برسالة الحبيب وقال: إني جئتكم من عند هذا الرجل ويريد أن تسمعوا منه، قام سفهاؤهم قالوا: لا تحدثنا بشيء مما قال، لا حاجة لنا به، لكن قال ذو الرأي منهم: أخبرنا ماذا قال الرجل. فأخبرهم بذلك. وهنا وقفة أيها الأحباب، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولا إعلانه منذ خرج من المدينة، إعلانه أنه قاصد للبيت الحرام مع أصحابه للعمرة، فإن هذا تشهير بما في نيته، مع أنه كان فيما سبق في غزواته أو فيما يرسله من السرايا والبعوث كما سمعنا وتعلمنا، كان في الغالب لا يصرح بالجهة التي يرسل إليها السرية أو الجيش، فكان يعمي على الناس دائما، لكن هذه المرة أعلن في الناس أنه خارج وقاصد البلد الحرام لأجل شيء، لأجل أي شيء؟ لأجل العمرة. وهذا ليس من باب التحدث بالعمل الصالح أو المن به أبدا، بل من أجل أن يعلن للعرب في الجزيرة العربية نيته، وأنه معظم للبلد الحرام، لأن ذلك سوف يؤثر تأثيرا بالغا على الرأي العام، لأن العرب قاطبة قد اتفقت على أي شيء؟ على تعظيم مكة، وعلى تعظيم الحرم، وعلى تعظيم الكعبة، وأنه لا يجوز لقريش البتة أن تصد عنها من شاءت أو أن تأذن لمن شاءت. ولذلك أعلن صلى الله عليه وسلم هذا الإعلان فراج في الجزيرة العربية. وهذا ما يسمى باللغة العصرية استعمال ماذا؟ استعمال وسائل الإعلام لإيصال المعلومة. ولذلك أخبر بديلا بنيته، وأنه لم يأتي لحرب ولا لقتال، بل أتى معتمرا مع أصحابه عليه صلوات الله وسلامه. ثم إنه أيضا أخبر أن قريشا قد نهكتهم الحرب، وهو كذلك حرب عسكرية مات فيها صناديدهم وأشرافهم وكبراؤهم وزعماؤهم في بدر، والبعض في أحد كذلك، نعم، وما بين ذلك، وكذلك الحرب الاقتصادية التي ضربت عليهم بلا هوادة، كل هذا أثر فيهم، نهكتهم الحرب. وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه إن شاء أن يمدهم بمدة، هذا ما يسمى بالمهادنة أو الهدنة. وهذا يدل على أن المحارب يجوز أن يهادن وأن يعقد عقد الصلح بيننا وبينه، رغم أنه محارب في الأصل، فإن قريشا في الأصل محاربة لله ورسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذو ذكاء فائق وحنكة لا نظير لها، فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يكسب هذه المرة، أو أن يحاول أن يكسب حياز قريش، وأن تخمد نار الحرب بينه وبينهم، وأن يعلمهم أنه أيضا يشترك معهم في تعظيم هذه البقعة المقدسة، وأنه لم يأتي لغزوهم ولا لاستعمارهم ولا لوضع يده على هذا المقدس العظيم أبدا، بل جاء معظما للبلد الحرام طائفا بالبيت ثم عائدا إلى المدينة، كما جاء في بعض الروايات أنه أخبرهم بأنه سيعود إلى المدينة، لا أنه يعتمر ويقيم بها، لا، كأنه يقول أنا أترك لكم بلدكم، أنا جئت زائرا، رغم أن البلد بلده. فأراد أن يعقد عقد الهدنة. قال أهل العلم في هذا الشأن أنه يجوز عقد الهدنة مع المحارب إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهذا يعود إلى ما تقتضيه المصلحة للمسلمين. فأخبرت قريش بهذا الأمر لكنها أبت، وقالوا والله لا يدخلها علينا عنوة، مع أنه ما دخلها عليه صلوات الله وسلامه، بل ولا ينوي أن يدخلها عليهم عنوة ولا قهرا ولا قسرا ولا حربا. جاء عليه الصلاة والسلام سالما. وظل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في الحديبية ليقع التفاوض بينه وبين قريش، وقد أراد ذلك، أراد أن يكون بينه وبينهم سفراء ورجال يقع بواسطتهم تفاوض واتفاق على صلح يعود على الإسلام بالخير، لأنه لا شك أن المقصود هو تأمين الدعوة إلى الله وإيصال كلمة الحق، فالإسلام لا يتشوف إلى إزهاق الأرواح أبدا ولا إلى سفك الدماء، بل غايته ورسالته أن تصل كلمة الحق إلى كل أذن على وجه الأرض، ثم بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن حال بيننا وبين هذه الدعوة هو الذي يزول ولا يبقى، هذا هو هذه هي الغاية من ذروة سنام الإسلام ومن مشروعيته وتشريعه. وهنا عزمت قريش أن ترسل رجلا منهم ليسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء إليه. فأرسلوا هذه المرة مكرز ابن حفص بن الأخيف، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسولا لقريش، فلما نظر إليه الحبيب المصطفى قال إن هذا رجل غادر. فجاء إليه عليه الصلاة والسلام فسمع منه ثم ولى إلى أكابر القوم فأخبرهم بما قال عليه الصلاة والسلام لبديل ابن ورقاء. ما غير صلى الله عليه وسلم كلامه، بل أتينا للعمرة لم نأتي مقاتلين، أتينا لنطوف بالبيت نعتمر ثم نرجع إلى المدينة. ثم بعد ذلك عزمت قريش على أن ترسل رجلا آخر وهو سيد بني كنانة، بل هو سيد الأحابيش، وهو الحليس بن علقمة الكناني. والأحابيش كما سبق مجموعة قبائل عربية تحالفت عسكريا مع قريش عند جبل بمكة يقال له حبشي، فسموا الأحابيش. حطوا بالكم. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه لما علم بقدومه عليه الصلاة والسلام، واسمع إلى الذكاء النبوي، قال إنه نظر إليه فقال إنه يقدم عليكم رجل يعظم البدن. البدن جمع بدنة وهي النياق، يعني يعظم ما يهدى إلى الحرم. فأرسلوا له الهدي، فأرسلوا في عينيه الهدي، رأى هديا عظيما ونياقا من كل جهة، ورأى أناسا قد لبسوا الإحرام وانطلقوا يلبون لبيك اللهم لبيك. فلما نظر إليهم عظم الأمر وقال والله ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن بيت الله. وقد جاء في رواية لابن إسحاق بالتصريح باسم هذا الرجل من بني كنانة، وهو من قلنا الحليس بن علقمة الكناني، وكانت له مكانة فائقة عند العرب، فلقد كان سيد الأحابيش. وفي لفظ، اللفظ الثاني هذا، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل لمن قوم يتألهون، يعني أنه من قوم يعظمون الإله والعبادة، فأرسلوا له الهدي. وكما سبق كان صلى الله عليه وسلم قد أشرع هديه وقلده في ذي الحليفة، علق في رقاب الهدي قطع القرب البالية وقطع الأحذية البالية، وشعر الهدي بشق سنام النياق ليسيل شيء من الدم ليظهر للعرب. وكانت هذه عادة معروفة أن هذا لا يباع، وإنما هو قد أتي به إلى الحرم تعظيما لبيت الله تعالى لينحر هناك ثم يأكل منه فقراء الحرم. فسال عليه الهدي من عرض الوادي، حتى في هذه الرواية لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاد على الفور. وسال عليه الهدي فلما نظر نظر إلى أمر هائل، رأى أن الهدي قد أكل أوباره من طول حبسه عن محله، أن النياق جعلت تأكل أوبارها من قلة الرعي والحبس عن محلها، أي عن وصولها إلى المكان الذي ستنحر فيه وهو الحرم. فعاد على الفور إلى قريش وقد أخذته شيء من الحمية بل والتعاطف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا معشر قريش والله ما على هذا حلفناكم ولا على هذا عاقدناكم، فلقد أتيت محمدا وأصحابه ووالله ما مثلهم يصدون عن البيت أبدا. فقالوا له محقرين لشأنه بل اجلس، بل أنت عربي لا علم لك. فغضب الحليس وقال والذي نفسي بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء إليه أو لأنفرن بالأحابيش نفرة واحدة، نفرة رجل واحد. فلما علموا أن الأمر جد قالوا بل اجلس حتى ننظر في شأننا وفي أمرنا. فانظر يا رعاك الله إلى سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، وانظر إلى كيفية تعامله مع الناس، فإنه يقرأ الإنسان من نفسيته ومن وجهه، إنه الذكاء، فإنه يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله. وهكذا على الداعية إلى الله تعالى وعلى كل مصلح ومرشد أن يقرأ وجوه الناس وحالهم، فهذا رياضي يخاطبه باللغة التي تناسبه، وهذا تاجر يخاطبه باللغة التي تناسبه، وهذا مراوغ يخاطبه باللغة التي تناسبه، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للناس أرسلوا له الهدي، لماذا؟ لأنه يعلم أنه رجل يعظم البلد الحرام والبيت الحرام، ويعظم من يتعبد ويتنسك في جنباته، فأراد أن يكسب ماذا؟ موقفه وتعاطفه، لأن ذلك سوف يفتت بل ويفكك جبهة العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بأن الحليس بن علقمة هو سيد الحبيش، وكان قد تحالف التحالف العسكري مع قريش، ولذلك أمرهم بهذا الأمر. إذن ضمت الأحابيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف وفي هذا التعاطف بأمر سيدها، لأنه وإن كان لم يفك التحالف العسكري 100%، لكن وقع التعاطف، وهذا مغنم ليس بالهين، بل هي غنيمة كبيرة تعد للمسلمين قد اكتسبوها في هذا الظرف الراهن. ولا تزال قريش تصر على موقفها رغم ما أخبرت به وما أعلن من صدق نيته صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أنه صادق النية، لكنها لا تزال تصر على حمقها وعنادها وغطرستها، لأنها قد أخذتها حمية الجاهلية، فما كان منها هذه المرة إلا أن أرسلت رجلا ثالثا، إنه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك قبل أن يسلم، فإنه رضي الله عنه هو الذي عرض على قريش أن يكون رسولها، والرجل الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وعروة بن مسعود الثقفي كانت له مكانة عند قريش، فهو من ثقيف من الطائف، فقال لهم: يا معشر قريش، ألستم بالوالد؟ ألستم بالوالد؟ يعني أليست مكانتكم كمكانة الوالد لولده في الشفقة والعطف والحنان؟ إنه يستجيش عطفهم وحنانهم بل وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال لهم: ألست بالولد؟ يعني في النصح لأبيه إذا احتاج الأب إلى النصح؟ قالوا: بلى. قال: هل أنا عندكم متهم؟ قالوا: لا. قال: ألست قد قدمت عليكم بأهلي ومن أطاعني بعد أن تعوت أهلك عكاظ فأبوا أن يتبعوني؟ قالوا: بلى. ذكرهم بهذه الأمور وبموقفه بل وبمكانته عندهم، ثم قال لهم: إن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد، فروا رأيكم، فهل آته لأفاوضه؟ قالوا: أته، اذهب إليه. وذهب عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في أصحابه، فلما أقبل على الحبيب المصطفى هاله ما رأى، نعم هاله ما رأى من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم واحترامهم له، فجاءه فكان أول ما بدأ به أن قال: يا محمد، أرأيت إن بلغت ما تريد، فهل هناك أحد اجتاح قومه في بلدهم؟ هو يعيب على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى، يعني كأنه يقول: إذا دخلت على القوم وهم في بلدهم من أجل أن تقوم بما أردت وبما نويت، فكأنه اجتياح لقومك في بلدهم، وأن هذا من العيب، كأنه نوع قطيعة رحم أو اعتداء على الأهل وذوي الأرحام. فأراد عروة بن مسعود رضي الله عنه أن يشن حربا نفسية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. يقول: فإن أنت وفقت لذلك فذاك، وإن كانت الأخرى، يعني إن صددت ومنعت بسبب قريش ورجالها ومعسكرها، فإنني لا أرى من حولك وجوها، يعني لا أرى أشرافا ولا أعيانا من الناس، لا أرى من حولك وجوها، بل هم أوشاب من الناس، جدير بأنك إذا نفرت أن يفروا ويدعوك وينصرفوا من حولك. فلما سمع ذلك الصحابة نطق أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له كلمة يعير بها الرجل، قال له: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ أمصص بذر اللات. وهل فهمتموها؟ ما فهمتموها؟ أمصص بذر اللات، البذر، واسمحوا لي على هذا الأمر لأنه لو لم أجده ما ذكرته، بذر المرأة هو العرف الذي يكون في فرجها، هو الذي يكون بين إسكتين المرأة، هذا يسمى بذر. والمرأة البذراء هي التي يكون لها بذر طويل فتحتاج إلى أن تختن، ولذلك من الأمور التي يستعملها العرب في التعيير والتقبيح والذم أن يقول أحدهم للآخر، يقول له: يا ابن مقطعة البذور، يعني يا ابن خاتنة النساء، حتى وإن كانت أمه لا تختن النساء في الأصل، لكن يقولها الرجل لغيره من أجل إيش؟ من أجل أن يحقره وأن ينقص من شأنه. فقال أبو بكر: هذه الكلمة التي تعد في الأصل فحشة، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: إن هذه الكلمة فيها شيء من الاستبشاع والفحش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها لأن المغيرة بن شعبة يستحقها، وهكذا من كان أهلا لذلك فإنه يقال له مثل هذا الكلام. فقال له: أمصص بذر اللات. واللات أراد أيضا أن يعيبه ويعير معبوده، لأنه كان يعبد اللات من دون الله سبحانه وتعالى. أنحن نفر وندعو؟ فقال عروة بن مسعود: من ذا؟ قال أبو بكر. قال: والذي نفسي بيده، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لأن أبا بكر كان له يد على عروة بن مسعود ما كافأه عروة بها، ولذلك قال له: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه رجل من أصحابه قائم بالسيف قد لبس المغفر لا يرى منه إلا عيناه. إنه داهية العرب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان قائما على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه. وكان من عادة العرب في الخطاب إذا أرادوا الملاطفة أن يأخذ الرجل بلحية من يخاطبه فيأخذ بها هكذا ويكلمه، عادة عندهم. فجعل عروة بن مسعود يمد يده نحو لحية النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلعب بها ويأخذها من باب التلطف والمخاطبة، فدفع المغيرة رضي الله عنه يد عروة بنعل السيف وقال: إليك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد يدك وإلا والله لن ترجع إليك. الله أكبر، يا لها من عزة. ولم يعرف عروة بن مسعود من الرجل، فقال: ما أغلظك وأفظك؟ من؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ابن أخيك المغيرة بن شعبة. يا لها من صفحة مشرقة أيها الأحباب في الولاء والبراء، بين من ومن كان هذا؟ بين العم وابن أخيه. انظر كيف خاطبه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني أنني بالأمس كنت أغسل لك سوءتك. وقيام المغيرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وهو جالس هذا جائز ولا حرج فيه، لأنه من باب إيغاظة الكفار وحراسة الأمير، ولا يدخل هذا في نهيه عليه الصلاة والسلام عن القيام للرجل الجالس، كما قال ابن حجر وابن القيم قبله وغيرهما رحمة الله على علمائنا. وانظر إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، من هو؟ إنه الشاب الذي كان بالأمس القريب سكيرا فتاكا قاطعا للطريق، بل لقد صحب قوما فسكر معهم ثم قتلهم وأخذ ماله، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أو يعلن إسلامه بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما هذا المال فلا حاجة لي فيه، لأنه مال مغصوب لا يحل، ينبغي أن يرد. كيف تحول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من هذا الماضي إلى هذا الحاضر ليصير من الصفوة المؤمنة، بل من أولياء الله ومن عباد الله الأخيار، ليكون حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على رأسه بالسيف في هذا الجو الملبد بغيوم الحرب؟ إنه الإسلام الذي يغير القلوب ويغير الطباع. ما قال: هذا عمي كيف أخاطبه؟ أبدا. كف عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا والله لن ترجع إليك، لقطعتها. ونظر المغيرة بن شعبة فهاله ما رأى من شأن الصحابة رضي الله عنهم، جعل يرمقهم بعينه فلم يرأ شيئا مثله قط، وها هو يقص لنا ما رأى. يقول: فرمقت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة ثم تفلها فتسقط في الأرض حتى تسقط في كف أحدهم فيمسح بها وجهه وجلده، وكانوا يخفضون أصواتهم عنده فلا يرفعون أصواتهم عنده، وكانوا إذا تكلم سكتوا، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا إلى أمره، وإذا توضأ كادوا أن يقتتلون على وضوئه، وكانوا لا يحدون فيه النظر من شدة تعظيمهم له. أي تربية هذه؟ وأي مستوى هذا؟ إنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لقد هال عروة بن مسعود ما رأى من شأن الصحابة رضي الله عنهم، إنهم كانوا يفعلون شيئا ما كانوا يفعلونه قبل ذلك، لا سيما تلقف النخامة التي تستقذر، يتلقفها الرجل لا تسقط في الأرض حتى تقع على كف أحدهم فيدلك بها وجهه وجلده. قال بعض أهل العلم: لم يكونوا يفعلون ذلك، لكنهم فعلوه يومها لإغاظة الكفار، من أجل إغاظتهم وإظهار أنهم على تمام السمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم، وأنكم إن كنتم قد جفوتموه وخذلتموه وحاربتموه فنحن نفديه بأرواحنا، بل حتى النخامة يسعد أحدنا بأن يدلك بها وجهه وجلده، رضي الله عنهم. حتى أن عروة بن مسعود لما عاد إلى قريش أخبرهم، قال لهم: يا معشر قريش، والله لقد وفدت على الملوك في ملكها، على قيصر وكسرى والنجاشي، وما رأيت مليكا تعظمه أصحابه مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. إنهم كانوا يبتدرون أمره إذا أمرهم، ولا يتنخم نخامة حتى تسقط في كف أحدهم فيدلك بها وجهه وجلده، ويقتدلون على وضوئه، ويخفضون أصواتهم عنده، فإذا تكلم سكتوا، وكانوا لا يحدون فيه النظر من تعظيمهم له. فرو رأيكم، فإن الرجل له خطة رشد. وهنا انقلبت المسألة، فهو قد أتى يشن حربا نفسية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة من أجل إرباكهم، فإنه جاء يلوح بماذا؟ يلوح بقوة قريش العسكرية، وأنك وإن أتيت بألف وأربعمائة لكنهم لا يستطيعون الصمود أمام قريش، لأنها في عقر دارها، ولأن معها الأحابيش، ومعها من العدد والعتاد ما ليس عندك. نعم، فأراد أن يبث شيئا من الوهن والإضعاف والشك في قدرة المسلمين في قلوب الصحابة، فانعكس الأمر تماما، فعاد بهذه الحرب فوضعها وزرعها بين صفوف قريش، وأخبرهم بأنه قد فشل في هذه المحاولة، وبما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المعنويات العالية والاستعداد التام عسكريا، وأنه لا طاقة لكم به. فروا رأيكم، انظر إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وهنا ظلت قريش تتشاور فيما بينها، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكل ولم يمل من التفاوض مع خصمه ومع أعدائه من أجل أن يحقق ما أراد، وهو إبرام صلح وهدنة بينه وبينهم لتحصين وتأمين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعزم هذه المرة بذكائه عليه صلوات الله وسلامه أن يرسل رسولا منهم، أي من عنده، من قريش حتى يفاوضهم. ولماذا اختار رجلا من قريش؟ لأن المفاوضة معهم، فإذا أرسل رسولا من الأنصار قد يفتكون به وقد يقع أسيرا عندهم، لكن إذا أرسلوا ابنا من أبنائهم يعني هذا ماذا؟ يعني أنهم لا يستطيعون أن يعتدوا عليه. فاختار صلى الله عليه وسلم من أصحابه رجلا قرشيا يقال له خراش بن أمية الخزاعي، فأمره أن يذهب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ثم حمله على بعير يقال له الثعلب وقال انطلق. فلما قدم خراش بن أمية على قريش عقرت قريش به بعيره وكادت أن تقتله، فتدخل الأحابيش فمنعوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلا ليعظم البيت ولأداء مناسك العمرة ثم يعود إلى بلده. وهنا كانوا بالأمس القريب يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويترصدون بأصحابه ويتربصون بهم الدوائر، وها هم الآن يمنعون بعض الصحابة مما همت به قريش وهمت قريش بفعله، فمنعته الأحابيش. ثم عاد مذعورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأمر كيت وكيت، أخبره بما حصل. وفي هذا الظرف هناك فئة من الشباب الطائش من أهل مكة ممن لا يزالون على الشرك والكفر والإلحاد، رأوا أن زعماء قومهم وأشراف مكة بدأوا يميلون إلى إبرام عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد كبر في نفوسهم أن يقع، ولذلك اتفقوا فيما بينهم، وكانوا بين 70 و80، أرادوا واتفقوا فيما بينهم أن يثيروا وأن يحدثوا فتنة وبلبلة وإثارة للحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم خفية، فأجمعوا أمرهم على أن يتسللوا بالليل إلى معسكر المسلمين من أجل أن يقاتلوهم حتى تنسب الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وفعلا ذهبوا إلى الحديبية وتسللوا من جبل التنعيم ليلا من أجل أن يضرموا نار الحرب مع المسلمين، لكن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه البطل المغوار قد تفطن لهذا الغدر فاعتقلهم جميعا وجاء بهم معقولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الحبيب المصطفى إلا أن عفى عنهم ولم يعاقبهم ولم يأسرهم. ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وظهر بذلك أيها الإخوة الكمال البشري في محمد صلى الله عليه وسلم والخلق المحمدي، فإنه رسول الإسلام والسلام والذي لا يدفع السيئة بالسيئة، وإنك لعلى خلق عظيم. وظل صلى الله عليه وسلم عازما على أن يقع هذا التفاوض، فدعا عمر بن الخطاب وأراد أن يرسله برسالته إلى قريش وأن يخبره بما جاء إليه، فقال عمر الفاروق الشجاع البطل المغوار، قال له: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وإنه ليس لي من بني عدي فيها أحد يمنعني، ولقد علمت قريش قسوتي عليها وغلظتي عليها، ولكن سأدلك يا رسول الله على رجل هو أمنع مني. انظر إلى هذا الموقف، وعلينا أن نحلله جيدا، لأننا كما اتفقنا من بداية ذكر هذه الدروس وهذه المحاضرات لسنا مجرد قصاص نقص القصة ثم نمر، لا بد أن نفقه وأن نخرج بالفوائد. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير على عمر رضي الله عنه بأن يذهب برسالته إلى قريش ليفاوضهم، وعمر قرشي لكن ليس له من بني عدي في ذلك الوقت أحد، وقد خشي على نفسه وخاف، وهو خوف طبيعي ما لم عليه، لم يلم عليه لا من قبل الله ولا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوف طبيعي من خطر متحقق، والخوف الطبيعي من خطر متحقق لا يصادم قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف الذي يلام عليه العبد بل قد يكون من الشرك هو خوف السر من الشيء الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كالخوف من الأصنام أو من الأموات أو مما يسمونهم أولياء أو من أصحاب القبور، هذا هو الشرك. أما الخوف من النار أو من عدو ظالم غاشم هذا شيء طبيعي لا يلام عليه الإنسان، وقد خاف كليم الله جل جلاله، خاف موسى وهارون، ماذا قال لربهما؟ قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إذن هو خوف طبيعي أم لا؟ خوف طبيعي وليس قدحا في إيمان الإنسان أبدا. فنعلم أن عمر رضي الله عنه من أكمل الناس إيمانا بعد أبي بكر رضي الله عنه، لكن مع ذلك أخبر بحقيقة الحال وما لامه عليه الصلاة والسلام، ما قال يا جبان كيف تخاف أنت كذا أبدا، تفهم الوضعية. ثم إن عمر رضي الله عنه كان عنده من الفقه الشيء الكثير، فإنه علم أن ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم ليس نصا قاطعا بل هو مجرد إشارة، وإلا ما كان لعمر أن يتخلف أو أن يتردد في تنفيذ الأمر. وعلى هذا نقول إنه يوجد الفرق بين النص القاطع وبين النص المحتمل، بين الواجب وبين المستحب، فكان عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمر هذا الأمر من باب التشاور، وما دام أن الأمر داخل في قالب المشورة فهو معروض أو أنه عرضة لأن يقبل أو أن يرد. ولذلك لما أشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بمن هو أمنع منه وأعز منه في هذا الظرف قبل النبي صلى الله عليه وسلم بكل تواضع، ما قال كيف أنا أعلمك أنا نبيك أنا رسولك كيف تشر علي أنت رجل صغير أنت أبدا. قال من؟ قال عثمان بن عفان، لأن قريشا كانت تحب عثمان حبا عظيما، وكان حب قريش لعثمان مضرب الأمثال عند العرب، لأنه كان رجلا غنيا وكان له فضل عليهم ونعم كثيرة ذكرت في سيرته رضي الله عنه. وفعلا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان بن عفان وأمره أن يذهب إلى قريش ليخبرهم بما جاء إليه، فلم يتردد عثمان في ذلك وانطلق. فلما انطلق ودخل مكة لقيه رجل يقال له أبان بن سعيد بن العاص، وكان على كفره، لكنه كانت بينه وبين عثمان صداقة، الإسلام يفتح يديه، ما تستطيع أن تعيش في هذا العالم إلا يكون لك أصدقاء من كل فئة. وفرق بين الصداقة التي لا تصل إلى التنازل عن الثوابت وبين الولاء والبراء، يمكن أن تكون فيه صداقة وعقود وعهود، نعم ما غير المسلمين، وهذه من عالمية الإسلام. فلقيه هذا الرجل فماذا صنع؟ نزل من على راحلته وأركب عثمان وأردفه ودخل به ليمنعه ويجيره، لأنه خشي على صاحبه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وما أنكر عليه، ما قاله كيف تنزل في جوار كافر أبدا. ودخل به حتى وصل إلى كبراء قريش ونزل عند أبي سفيان وأصحابه فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا عثمان البيت أمامك إن شئت أن تطف فاذهب فطف به. قال ما كنت لأطوف قبل أن يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التربية، الله أكبر، إنه عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، إنه الأدب الجم الذي تعلمه الصحابة في مدرسة النبوة العظيمة. ما كنت لأطوف به، ما الذي منع عثمان بالله عليكم؟ كان بإمكانه أن يطوف بالبيت الآن، كان بإمكانه أن يتم عمرته وهو في إحرامه، لكنه قال لا ما كنت لأطوف به قبل أن يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه كالصفعة على وجوههم. طبعا أغاظهم ذلك، بل جاء في لفظ ذكره ابن القيم في زاد المعاد أن قريش أن عثمان رضي الله عنه قد طال مكثه عند قريش، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بالحديبية: يا رسول الله، إنه ما طال احتباس عثمان ومكثه في مكة إلا ربما لأنه قد خلص إلى البيت وجعل يطوف به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن عثمان يطوف بالبيت ونحن هنا محصورون. فقالوا: يا رسول الله، وما الذي يمنعه وقد خلص إليه، يعني وصل إلى الكعبة؟ قال: ما أظنه أن يطوف به قبل أن نطوف به. انظر إلى حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذه درس ينبغي أن يحسن المسلم الظن بأخيه المسلم، خاصة إذا كان في ظاهره الصلاح. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال عمر رضي الله عنه: إذا سمعت كلمة من أخيك المسلم وهي ربما تضرك من وجه فالتمس لها محمل خير، التمس لها محمل خير. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذه اللحظة وهذه الوهلة هذا الدرس العظيم، أن نحسن الظن بعضنا ببعض. وهنا لا بد أن نشير بشيء قد ذكره الغزالي في فقه سيرته رحمه الله تعالى وغفر له، أنه ينبغي أن نعلم أن هناك رجالا ونساء مؤمنين قد آمنوا وأسلموا وأخفوا إيمانهم وهم في مكة وعجزوا عن الهجرة وما استطاعوا أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أقرهم الله على ذلك وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يتبرأ منهم لعجزهم، وشهد لهم بالإيمان. ولذلك في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، كما مر علينا في تفسير سورة الفتح. يقول الغزالي: وهؤلاء قد اتصل بهم عثمان وبشرهم بالفتح، فعلمت قريش بذلك، فرأت أن عثمان الآن قد تعدى الحدود فاحتبسته عندها، قال: تبقى الآن لا ترجع حتى ننظر في شأنك. فذاع في الناس أن عثمان قد قتل، وشاع الخبر أيها الإخوة أن عثمان قد قتل، فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر هذه الأمة؟ ماذا كان موقفه؟ يا له من درس لكل ولي أمر، الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم. قتل صاحبي، لا نبرح حتى نناجز القوم، عزم عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الإشاعة، لأن دم المسلم غالي وليس له ثمن. فقال عليه صلوات الله وسلامه: لا نبرح حتى نناجز القوم. وكان هذا هو الذي كان سببا لبيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعلن ذلك قام الناس يبايعونه على النصرة وعلى ما عزم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فكان أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت البيعة قد جرت تحت شجرة سمرة، شجرة طلع بالحديبية. أول من بايع أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي رضي الله عنه. انظر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الشعبي وصحح ذلك ابن حجر، قال: أول من بايع من الصحابة هذا الرجل أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابسط يدك يا رسول الله لأبايعك. قال: وعلى ماذا تبايعني؟ قال: على ما في نفسي. فقال: فتح وشهادة؟ قال: على الفتح والشهادة. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس فجعلوا يبايعون الحبيب المصطفى. وها هو معقل بن يسار رضي الله عنه يمسك بغصن من أغصان هذه الشجرة حتى لا تصيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يقول كما في الصحيح: لقد رأيتني ونحن نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400 وأنا آخذ بغصن من أغصان الشجرة ويد النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر. فلما سئل معقل عن ماذا بايعتموه قال رضي الله عنه لم نبايعه على الموت وإنما بايعناه على ألا نفر. وتتابع الناس في البيعة. وها هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فيقبل على الحبيب المصطفى فيبايع في أوائل الناس ثم يتأخر فيناديه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا سلمة ألا تبايع؟ فيقول يا رسول الله قد بايعتك في أوائل الناس. فيقول بايع مرة ثانية فيبايعه مرة ثانية فيراه أعزل لا درع ولا ترس عليه. يقول فدفع إلي درقة يعني ترس. ثم أقبل أواخر الناس فجعلوا يبايعون فقال يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله لقد بايعتك في أوائل الناس وأوسطهم. قال بايع ثالثة فبايعه ثالثة ثم قال أين ما وهبتك؟ أين ترسك ودرقتك وجحفتك؟ فقال سلمة رضي الله عنه يا رسول الله إنه قد أقبل علي عامر أعزل فدفعتها إليه. فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن مثلك كمثل قول الرجل الأول اللهم هب لي حبيبا هو أحب إلي من نفسي. والحديث في الصحيحين. وهنا يخذل أهل النفاق عن هذه البيعة العظيمة. وصدق من قال ويعز جند الحق رغم أنوفهم ويخيب كل منافق خوان. يتأخر بعض أهل النفاق عن هذه البيعة التي سجلها الله تبارك وتعالى في كتابه. يقول جابر رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن 1400 إلا رجلا من المنافقين كان يختبئ ببطن بعيره كان يختبئ خلف بطن بعيره يتأخر عن هذه البيعة. هكذا يخذل الله سبحانه أهل النفاق. لأن المنافقين من أبرز سيمهم أنهم يتخلفون عن نصرة الإسلام والمسلمين. كل ما فيه نصر للإسلام والمسلمين تجد المنافقين في آخر صف. ولذلك إياك إذا دعيت لنصرة هذا الدين أن تتخلف. إياك. وظل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه. وهنا قام عليه الصلاة والسلام يرفع يده كما في البخاري ويعلنها أمام الصحابة ويقول هذه عن عثمان هذه عن عثمان. وقبض بيده الأخرى عليه صلوات الله وسلامه. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. وبينما هم كذلك إذ أقبل عثمان رضي الله عنه فوجدهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر الحبيب المصطفى فبايعه واستبشر الصحابة بذلك. ولكم أن تتخيلوا الفرحة والبهجة التي كانت في قلوب الصحابة برؤية صاحبهم ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا تمت هذه البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي سجلها الله تبارك وتعالى في قرآنه. بل وأشاد بذكر هؤلاء المبايعين وأثنى عليهم ثناء عطرا يتلى إلى يوم القيامة. فقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أي ثناء هذا؟ فإن هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم بايعوا الله رب العالمين. وهؤلاء هم أصحاب البيعة وأصحاب الشجرة الذين شهد لهم بالجنة وشهد لهم بأنه لا يلج أحد منهم النار. فلقد خرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية فنظر إلينا وقال أنتم خير أهل هذه الأرض أنتم خير أهل هذه الأرض. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن شاء الله. وعند النبي صلى الله عليه وسلم حفصة زوجته، فقالت: يا رسول الله بلى، الله يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اقرأي ما بعدها، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال العلماء بالاتفاق كما ذكر النووي وغيره، قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجر تحت الشجرة إن شاء الله، قالها للتبرك لا للشك قطعا، فقالها وهو جازم بها. بل جاءت رواية صريحة لم تذكر فيها المشيئة: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فكان هذا فكانت هذه منقبة عظيمة حظي بها من بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة الرضوان. فلقد نال هؤلاء رضوان الله وهم في الحياة، كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك في محكم تنزيله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنها بيعة الرضوان. وكان من بين المبايعين أبو بكر وعمر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يقدح فيهم هؤلاء الخبثاء من الروافض فيفسقونهم أو يبدعونهم أو يكفرونهم أو يلعنونهم أو يسبونهم، يقدحون في أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأصحاب الحبيب المصطفى، والقرآن يرد عليهم والسنة كذلك. فليخسأ كل خب رافضي قد استحق لعنة الله وغضبه بسبب ما بدر من لسانه في حق هؤلاء الأخيار الأطهار. فإن من بين المبايعين عمر، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة جميعا بأنهم من أهل الجنة، نالوا هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكريم الذي لا يحظى به غيرهم. حتى أن جابر رضي الله عنه حينما فقد بصره، ولما سئل عن سبب بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أخبرهم أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا، على عدم الفرار. قال: ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وكانت هذه الشجرة قد قطعها عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الناس صاروا يترددون عليها بعد وفاة النبي، بل في عهده رضي الله عنه صار الناس يترددون عليها ويلتمسون البركة عندها ويصلون عندها. المأم كذلك: اذهبوا فاقطعوها. فقد أحسن رضي الله عنه، أحسن الصنيع. وهنا نلحظ أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم اختلفت في سبب البيعة، لماذا بايعوا أو على أي شيء بايعوا، على أي شيء بايعوا. وقد اختلفت أقوالهم كما قال أهل التحقيق على ثلاثة أقوال. فطائفة قالوا من الصحابة قالوا: بايعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الموت، كما هو قول سلمة بن الأكوى وحديثه في الصحيحين، لما سئل على ماذا بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية فقال: على الموت. وفي حديث آخر لمعقل بن يسار وجابر بن عبد الله وغيرهما ذكروا أن النبي أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار، ألا يفروا. وفي حديث ابن عمر عند البخاري لما سئل رضي الله عنه على أي شيء بايعتموه قال: بايعناه على الصبر. فصارت الأسباب أو صارت الأسباب ثلاثة: إما الموت أو عدم الفرار أو الصبر. وهنا يمكن الجمع كما قال النووي وابن حجر، يمكن الجمع بين هذه الثلاثة، فإن الموت ليس مقصودا لذاته، فإنهم إذا بايعوه على عدم الفرار يعني أنهم بايعوه على الصبر، ولو قدر أن عدوهم قد ظفر بهم فإنهم سيموتون. إذن يمكن الجمع بين هذه كلها. والذي نلحظه وهذا الذي سنختم به هذا اللقاء أن في هذه البيعة قد كثر عدد المهاجرين، فهم كانوا في بدر 83 رجلا وهم الآن يزيدون عن 800 من المهاجرين، وأغلب هؤلاء كانوا من قبائل عربية صغيرة متناثرة، لم يكونوا من القبائل التي حظيت بالرئاسة والشرف في الجزيرة العربية. لقد أسلم كثير من شباب هذه القبائل كغفار وأسلم وغيرها، أسلموا لله الواحد الأحد وظلوا وافدين المدينة على رسول رب العالمين، يتعلمون دينهم وينضمون إلى جند الحق وينصرون الله ورسوله. في الوقت الذي كان رجال القبائل الكبرى كجهينة وخزاعة وأشجع وغيرهم لا يأتي منهم إلا القليل، يأتي بعض الشباب، أما كبار السن والشيوخ فإنهم آثروا أن يبقوا على ما هم عليه من الجاهلية الجهلاء، وآثروا أن يبقوا بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينضموا إلى دولة الإسلام وإلى رسول الإسلام، وأن ينهلوا من معين النبوة، وأن يرتشفوا وأن يغترفوا من رحيق الرسالة. ولذلك كانت الآيات خاصة في سورة الفتح، في سورة الفتح تتحدث عن المخلفين من الأعراب، فكانت تنزل عليهم كالصواعق. ولا ننسى أن بعد فضل الله سبحانه وتعالى يرجع الفضل أيضا بعد فضل الله إلى الرعيل الأول واللبنات الأولى المباركة من هذه القبائل، من أبناء هذه القبائل التي كثر الإسلام فيها كأسلم وغفار. فإن رجالات وإن شبابا قد أسلموا ووعوا المسؤولية هم الذين حملوا عبء هذه الدعوة إلى الله، فظلوا يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وينصرون الله ورسوله. وعلى رأس هؤلاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان من السابقين للإسلام، وكان قد ذهب بنفسه إلى مكة ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رماه المشركون يوم أن أسلم بالحجارة حتى أدموه، فلم ترى عيناه من شدة ما انهمر من الدماء من وجهه. ثم أتى بعد أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 70 بيت، أكثر من 70 بيت قد دخلوا في الإسلام، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك الشأن أيضا لبريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، فإنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتى بريدة رضي الله عنه 70 من قومه يشهدون كلهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي بيعة الرضوان بإيجاز، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من تفاصيلها ودروسها، ولا تزال الأحداث مستمرة في إثارة وتشويق. نترك ونؤجل الحديث عن بقية مراحل السيرة وما بعد بيعة الرضوان، وهو صلح الحديبية، هذا الصلح العظيم وهذا الفتح الجسيم الذي أيد الله سبحانه وتعالى به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه، والذي سوف يعقد عن قريب بعد هذه البيعة ليتحقق النصر للإسلام وأهله. نترك الحديث عن ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا التخلق بأخلاقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أحوالنا وأرخص أسعارنا وتول أمرنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعطينا ولا تحرمنا، وأن تعزنا ولا تذلنا، وأن تصرنا وأن لا تخذلنا، وأن تجمعنا ولا تفرقنا، إنك خير مسؤول وأكرم مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.